بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في تكملة شرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفع تحريج أهل العذر خص به عموم نفر لذي خف ولو ومن ثقلوا، واستدرك المصطفى إحراق كافرهم من بعد أمر به وقبل أن فعلوا، والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى، وبعد سمن الأولى عين الرعى سملوا، كذاك في القتل صبرا عن قريش نهى لوصله رحما منهم به تصلوا، وقبل ذا قتله صبرا أمية في بدر كذا كل من منهم بها قتلوا، وحوزه سلبا من دون بينة لقاتل شرطها بعد به العمل، والامتحان لشرط الرد ناسخه في الصلح أو إنما يعنى به الرجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه تتمة كتاب الجهاد. الأبيات التي سمعناها كلها في تتمة كتاب الجهاد، ومطلعها الذي قرئ قوله رحمه الله: ورفع تحريج أهل العذر خص به عموم نفر لذي خف ومن ثقل، واستدرك المصطفى إحراق كافرهم من بعد أمر به وقبل أن فعلوا. هذان البيتان فيهما مسألتان من مسائل الجهاد المنسوخة، بينهما الناظم رحمه الله تعالى. وهاتان المسألتان هما نسخ أمر الله تعالى للمؤمنين بالنفر لمجاهدة المشركين على أي حال من الأحوال كانوا. المسألة الأولى نسخ أمر الله تعالى للمؤمنين بالنفر لمجاهدة المشركين على أي حال من الأحوال كانوا، وأنه لا عذر للقادرين منهم في ترك الجهاد. هذه المسألة الأولى، وهي التي جاءت في قوله: ورفع تحريج أهل العذر خص به عموم نفر لذي خف ومن ثقل. أما المسألة الثانية فهي نسخ أمره صلى الله عليه وسلم بتحريق الكفار في القتال حال طلبهم، إذا طلبنا الكفار قاتلناهم نالنا منهم ما نالنا، فإنه جاء الأمر بتحريقهم أو بإحراقهم، ثم نسخ هذا. وهذا الذي أشار إليه بقوله واستدرك المصطفى إحراق كافرهم من بعد أمر به وقبل أن فعلوا. فأما المسألة الأولى وهي أمره صلى الله عليه وسلم بالنفير جميع المؤمنين القادرين، فدليله قول الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، في سورة التوبة. وقوله تعالى في آيات قبلها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الشاهد هنا في هذه الآية التي ستأتي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هذا هو الأمر بالنفير، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. التهديد في هذا الأمر بقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فهنا الأمر بوجوب النفير لعامة المؤمنين. فهذه الآية فيها الأمر للعموم، والتي قبلها التي تلوناها كذلك. ناسخها قوله جل وعلا في سورة التوبة أيضا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا هو الناسخ للآيتين إلا تنفروا والآية التي قبلها. ناسخهما جميعا قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى وفي الآية الأخرى إلا تنفروا يعذبكم، قال نسختهما قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهو قول عكرمة حيث قال رحمه الله أول آية نزلت في التوبة انفروا خفافا وثقالا، فهذا أمر بالنفير للجميع ولا لا؟ أليس كذلك؟ والتهديد في قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم الآية، هذا فيه وعيد، فهو توكيد لوجوب النفير على جميع القادرين على أي حال من الأحوال كانوا. يقول عكرمة رحمه الله تعالى نسخها جل وعلا بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بعد أن أمر الله بالنفير خفافا وثقالا، والخفيف هو الذي لا عيال له ولا ضيعة ولا مال، والثقيل هو الذي له مال وعيال وضيعة. ودليل ذلك قوله جل وعلا مبينا حال المعتذرين: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا الآية. وقيل معنى ثقالا وخفافا: انفروا شيبا وشبانا. فالشباب خفاف نشطاء، والشيب مثلنا قد ضعفوا، ليست عندهم القوة التي عند الشباب. فقيل معناه انفروا شيبا وشبانا، أو شبابا وشيوخا. وقيل معناه انفروا مشاة وركبانا، حتى الذي لا يجد ظهرا ولو كان الجهاد بعيدا فإنه يجب عليه بموجب هذه الآية، بمجرد أنه داخل تحت عموم الخطاب وهو قادر على القتال. وقيل خفافا وثقالا: انفروا نشاطا وكسالا. وعلى كل حال الآيات هذه نسخها قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، عند من قال بالنسخ. والناظم رحمه الله تعالى مال إلى أن الناسخ هو قوله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا رأي الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: ورفع تحريج أهل العذر خص به عموم نفر لذي خف ومن ثقل. العموم انفروا خفافا وثقالا، وهؤلاء استثنوا، فنسخ الحكم في حقهم بهذه الآيات: ولا على الذين إذا ما أتوك. فدل ذلك على أن الناسخ عنده للعموم هنا هذا، وهذا يكون حينئذ من باب التخصيص، أليس كذلك؟ من باب التخصيص. والنسخ عند السلف رحمهم الله كان طائفة منهم يطلقونه على ذلك، على التخصيص. تذكرون هذا ولا لا؟ ها؟ تذكرون هذا في أول منظومة: وأدخل النسأ والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها دخلوا، أليس كذلك؟ فهذا هو، فيكون من قبيله أطلقوا النسخة، أو أطلق النسخة وأراد به التخصيص. وأما المسألة الثانية التي جاء ذكرها في هذه أو في هذين البيتين فهي نسخ تحريق الكفار في القتال حينما نقاتلهم، وهذا قد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أشار إليه المصنف الناظم بقوله: واستدرك المصطفى إحراق كافرهم من بعد أمر به وقبل أن فعلوا. فهذه المسألة الثانية، نسخ أمره صلى الله عليه وسلم بتحريق الكفار في القتال. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج عند البخاري وأبي داود والترمذي رحمهم الله جميعا، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، خذوا الشاهد وإلا القصة طويلة، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، بعث البعث دون السرية، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا اثنين فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج، ثم قال حين أردنا الخروج: إني أمرتكم. الآن الأمر، إذا لقيتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، هذا هو الأمر. ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: ثم قال حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله. وعند الترمذي: إني أمرتكما أن تحرقا فلانا وفلانا بالنار، زيادة لفظة بالنار هنا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فهذا الحديث تضمن المنسوخ والناسخ، فالمنسوخ في أوله وهو قوله: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، والناسخ هو آخره، وذلك حينما أرادوا الخروج ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السرية كان أميره، هذا البعث كان أميره حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وقد جاء عنه قال: فلما أقفيت ناداني فأقبلت فقال، فذكر هذا مثل الذي سمعته. فالرجلان هنا مبهمان، وقد جاء عند الترمذي تعيين من أي القبائل هما، فإنه قد جاء عند الترمذي رجلين من قريش، فتعين أنهما من قريش من قبيله صلى الله عليه وسلم، من قبيلته عليه الصلاة والسلام، وكانوا أشد الناس أذية له صلى الله عليه وسلم، فتعين هنا قبيلة هذين الرجلين في زيادة الترمذي. وزاد أبو داود رحمه الله تعالى أن أمير السرية هو حمزة بن عمرو الأسلمي، رضي الله عنه. وقد جاء في طرق هذا الحديث في بقية المصادر تسمية هذين الرجلين المبهمين اللذين جاء هنا على صفة الإبهام: إذا وجدتم فلانا وفلانا. فأولا عندنا في الستة عند أبي داود تسمية قائد هذا البعث، أمير هذا البعث، حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، صاحب السؤال في الصوم في السفر: يا رسول الله، إني رجل شاب ولي ظهر أعالجه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر وأنا مسافر، نعم، وأنا شاب أجد أن أصوم مع الناس خير من أن أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم أم أفطر يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة. فهذا هو حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. جاء تحديد قائد هذا البعث عند أبي داود وتسميته، وأنه حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. وجاء أيضا بيان اسمي الرجلين في طرق هذا الحديث، وأنهما هبار بن الأسود، الأول هبار ابن الأسود والثاني نافع بن عبد قيس. فتسمية هبار بن الأسود عند ابن إسحاق، وأبو داود روى الحديث من طريق ابن إسحاق أيضا. وتسمية نافع بن عبد قيس عند ابن السكن والبزار. وذكر السهيلي أنه خالد بن عبد قيس وليس كذلك، هذا وهم، وإنما هو نافع ابن عبد قيس. فهذان الرجلان من قريش هما الذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتما فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. على الهامش قليلا، ما السبب في ذلك؟ لابد وأن يكون ثم نكاية برسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأذية مبلغا. جاء في بيان طرق هذا الحديث بيان السبب، وذلك أن هبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس كان قد تعرضا لابنته صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، زوج أبي العاص بن الربيع، أبو أمامة العاص بن الربيع، وذلك حينما أسر في أسارى بدر وجيء به إلى المدينة، فأرسلت رضي الله عنها قلادتها التي أمهرها إياها حينما تزوج بها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادتها في فكاك زوجها رق لحالها وبكى صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن شئتم أن تهبوا لها زوجها فعلتم. فوهبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقه بشرط أن يجهز له زينب ويرسلها إلى المدينة فتلحق بأبيها. فوفى رضي الله عنه، لما عاد إلى مكة جهزها وحملها على بعير، فلما خرجت من مكة لحقها هبار ابن الأسود ومعه نافع بن عبد قيس، فنخسا بعيرها فأسقطت رضي الله عنها، كانت حامل ومرضت، فقدمت على أبيها صلى الله عليه وسلم المدينة وهي شاكية. فلما حصل البعث هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء أيضا فنخس هبار ابن الأسود في بعض طرق هذا الحديث، ولم يذكر نافع بن عبد قيس. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب وأحرقوه بالنار. ولم يذكر صاحبه في هذه الرواية. قال شراح الحديث: اكتفي بذكره هنا، مع أن رواية الصحيح فيها إيش؟ اثنين. اكتفي بذكره لأنه كان هو القائد وصاحبه مضاف إليه، وأحيانا يكتفى بالرأس ويترك من تبعه ولو شاركه في الحكم، لكن يذكر رأس القضية. فهبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس هذا فعلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: هذا الذي سمعتم. وقد أدركت رحمة الله هبار بن قيس فأسلم رضي الله عنه، وأما صاحبه فلم يرد له ذكر. قال الحافظ: فلعله مات قبل أن يدرك الإسلام أو قبل أن يسلم. أما هبار فإنه قد جاء أيضا في بعض طرق هذا الحديث من طريق ابن أبي نجيح وفيه إرسال، وجاء من طرق أخرى تعضده أنه قال: أما هبار بن الأسود فصار إلى الإسلام، يعني أسلم، لم يقفا عليه ولم يقبضا عليه، لكنه بعد ذلك أسلم فسلم من هذا الأمر القتل، وقد عاش إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فهذه هي القصة، وهذا هو السبب في كون هذين الرجلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقهما بالنار. لما؟ لما بلغ من عرضه عليه الصلاة والسلام هذا المبلغ. وهذا الحديث كما رأيتم وسمعتم آخره ناسخ لأوله، فإن آخره قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يعذب بالنار إلا الله. قال الحافظ ابن حجر ظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم، وقد خرج البخاري أيضا مع هذا الحديث حديثا آخر، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للمارقة الذين غلوا حينما حرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه. فإن البخاري قد خرج عن عكرمة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى هذا، فلما بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ذلك عن علي قال رضي الله عنهما: لو كنت أنا لم أحرقهم، ليش؟ قال رضي الله تعالى عنه: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر، هذا الحديث أخرجه البخاري بعد حديث من؟ أبي هريرة السابق. في قصة الرجلين في كتاب الجهاد، بوب عليه بباب لا يعذب بعذاب الله، وشاهده منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. زاد أحمد في مسنده في هذه الرواية، وأبو داود في سننه في هذه الرواية، والنسائي أيضا في السنن زاد أن عليا رضي الله عنه لما بلغه كلام ابن عباس هذا قال: ويح ابن عباس، يعني ما أخبرني، ما يعلم رضي الله تعالى عنه، ما بلغه هذا الخبر. فالشاهد من الحديث قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو كنت أنا ما أحرقتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فقال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا النص، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا، قال: هذا أصرح في النهي من الذي قبله، هذا أصرح في النهي من الذي قبله. الذي قبله حديث من؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة لا يعذب بعذاب الله. أما هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا، نهي لنا ولا لا؟ هذا أصرح في النهي من الذي قبله، أصرح من الذي قبله، وذلك لأن البخاري رحمه الله تعالى بدأ بحديث أبي هريرة ثم أردفه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد أن الأمر بتحريق الكفار قد كان منه صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث، ثم نهى عنه قبل أن يعمل به، وهذا معنى قول الناظم واستدرك المصطفى إحراق كافرهم من بعد أمر به، إذا وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. وقبل أن فعلوا بعث حمزة بن عمرو الأسلمي لما أرادوا الخروج قال لهم لا تفعلوا، فنسخ بعد هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا يقول جاء النسخ في آخر هذا الحديث، سواء كان هذا النسخ لأمر قد سبق منه صلى الله عليه وسلم بالوحي أو بمجرد اجتهاد، يعني الأول الأمر الأول بالإحراق سواء كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم أو كان بوحي أوحي إليه، على كلا التقديرين قد نسخ بآخر بما جاء في آخر الحديث. وهذه هي المسألة الثانية في هذين البيتين اللذين ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى. بعد ذلك قوله رحمه الله والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى، وبعد سمل الأولى عين الرعاة سمل. نعم، النهي عن مثلة، والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى وبعد سمل الأولى، سمل الأولى عين الرعاة سمل أو الرعاء كله صحيح. هذا البيت فيه مسألة من المسائل المنسوخة، وهي النهي عن المثلة، فإن الحكم المنسوخ هنا هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من عقوبته للعرنيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم حينما وفد من عكل وعرينة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة استوبأوا جوها، اجتووا المدينة استوخموا الجو فيها، فأصيبوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاحه بذود الإبل في الحرة فيشربوا من أبوالها وألبانها من حليبها، فإن حليب الإبل مع أبوال الإبل نافع للبطن مطهر يخرج كل ما كان في البطن من الأوخام والأوباء، فأمرهم أن يلحقوا بها ليستصحوا، فمكثوا يشربون من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا سملوا الراعي وقتلوه وساقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه الصلاة والسلام الطلبة في آثارهم، ثم أدركهم الطلب فجيء بهم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمروا أعينهم، وستأتي الروايات يفسر بعضها بعضا، سمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة الشرقية، هذا تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، خرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. قال قتادة رحمه الله راوي هذا الحديث عن أنس، قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، بلغنا، هذا يقوله من؟ قتادة، وقتادة راويه عن أنس، بلغنا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وبلغنا هنا ليس على ظاهره منقطع بلاغ، لا، هو موصول بالإسناد كما بين ذلك الحافظ ابن حجر، ومن أراد أن يعود إلى الصحيح وينظر في الإسناد فليعود إليه. فبلغنا ليست على ظاهرها يعني بلاغ منقطع، لا، هو موصول. فيقول قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى عن المثلة، أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. وجاء عند البخاري رحمه الله تعالى في لفظ وهو عند أبي داود قال فأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمسامير، بمسامير، هناك ما هو فسمروا أعينهم، هنا قال فأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمسامير فأحميت فكحلهم بها، أحميت في النار فكحلهم بها، وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، يعني ما جاء بالزيت ليقطع ليحسم العضو المنقطع حتى يرقى الدم، بل تركهم ينزفون حتى ماتوا وما حسمهم، هذا معنى الحسم. قال ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. وهذا جزاء فعلهم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم فقابلوه بهذا، ثانيا ارتدوا عن الإسلام وفعلوا وقتلوا راعي إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فارتكبوا عدة جرائم، الردة والتنفير والقتل وأخذ نهب مال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالناسخ معشر الأحبة لهذا هو ما ذكره البخاري رحمه الله عن قتادة في هذا الحديث وهو موصول. وجاء أيضا عند البخاري وأبي داود في السنن قال قتادة فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. إذن فالناسخ ما هو؟ ها، استفدنا منه أن الناسخ هو الحد، الناسخ الحد، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى، والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى، وبعد سمل الأولى عين الرعى سملوا. فأنتم الآن ترون كيف الروايات، الرواية الأولى عن قتادة فيها حال، والرواية الثانية فيها أيضا حال، فالحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه. فالشاهد هذا القول من ابن سيرين، من قتادة الذي نقله عن ابن سيرين، هو الذي قال فيه الناظم والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى، فهنا قال كان ذلك قبل أن تنزل الحدود. فتبين حفظكم الله من هذه الروايات أن الحكم المنسوخ هو المثلة، والناسخ له هو نزول الحدود، وقد جاء هذا الحكم أيضا في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه حينما قتل في يوم أحد ومثل به المشركون، فوجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شديدا، ثم قال لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن منهم بثلاثين، وجاء بسبعين، فأنزل الله جل وعز إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى نصبر ونحتسب، ولم يمثل صلى الله عليه وسلم كما قال هنا وتوعد عليه الصلاة والسلام، على أن طائفة من أهل العلم، معشر الأحبة، طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن قصة العرنيين هذه التي ذكرناها وصفة عقوبتهم هذه التي ذكرناها ليست من باب المثلة وإنما هي من باب المماثلة جزاء وفاقا، فهي من باب المماثلة، وإذا كان كذلك فعلى قول هؤلاء رحمهم الله فلا يكون في المسألة هنا نسخ، ولا تكون المسألة من باب الناسخ والمنسوخ الذي اختاره الناظم رحمه الله. واختيار الناظم عندي أرجح، اختيار الناظم رحمه الله عندي أرجح، وتؤيده هذه الأحاديث الصحاح التي سمعتموها. وبعد نقف ونصفح عن المثلة وننتقل إلى المماثلة، في شيء من أبواب العلم مماثل وإن لم يكن شرحا، وهو الإجابة عن السؤالات بقدر ما نستطيع التي وردت بالأمس، فتكون محطة استراحة للجميع حتى لا نثقل عليكم، واصبروا واحتملوا أخاكم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين آية الأنعام التي نزلت ولم يعمل بها، وبين ما جاء عن قول علي لم يعمل بها غيري؟ هذا رقع أخونا السائل. آية الأنعام الله جل وعلا قال: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ففيها إيش؟ ففيها إعطاء شيء زائد فوق الزكاة، أليس كذلك؟ تذكرون هذا قبل أمس، هذا فيما يتعلق بالزكاة، ففيها شيء زائد فوق الزكاة. وهل نسخ بالزكاة ولا ما نسخ بالزكاة تكلمنا عليه. أما قضية علي لم يعمل به غيري، هذا في قضية إيش؟ الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل حبيبنا هذا ذهب ذهنه هنا والتفت وإذا به هنا فألف من القصتين متنا وحكما. نعم نعم، فلعله سمع زيدا بعمر ونطقه خالدا وكتبه بكرا. نعم نعم. وهذا يسأل يقول: ما الفرق بين رواه وأخرجه؟ رواه وأخرجه واحد، وخرجه واحد، وبعض المغاربة وبعض العلماء أيضا حتى من المشارقة يأتون إلى المسند في كتب الأحاديث المسندة ويقولون ذكره وأورده، وهذا في الحقيقة ليس بمستحسن، وإن كان قد وجد عند بعض المحدثين، لكن الصحيح أن من ساق الحديث بإسناده فإنه يقال رواه أو أخرجه أو خرجه، وأما من لم يسق بإسناد فيقول القائل إذا عزا إليه ذكره أورده. فمثلا البخاري رواه، أبو داود رواه، أحمد رواه، مسلم رواه، وهكذا. عبد الحق الإشبيلي أورده في أحكامه الكبرى وعزاه إلى كتاب كذا من الكتب إذا كانت مفقودة بين أيدينا. الترغيب والترهيب للمنذري تقول أورده وعزاه إلى كذا، أو ذكره ونسبه إلى فلان. فالكتب التي لا تسند يقال فيها أورده وذكره. نعم. هذا يقول: امرأة في الستين من عمرها عليها رمضان الماضي يعني صيام، وأحيانا تنام بعد صلاة الفجر فتستيقظ فتجد في فمها الدم، فهل عليها شيء من ذلك في ذلك؟ نقول: لا، إذا استيقظت وجدت الدم لعل هذا بسبب ضعف لثة الإنسان، فاللثة أحيانا تكون ضعيفة فيحصل شيء من ذلك، فعليها أن تبزقه وأن تبصقه بالزاي وبالصاد، كله فصيح، بصق وبزق، تبزقه وتمضمض، ولا شيء عليها ولله الحمد. نعم، وصومها صحيح. هذا يقول: بعض النساء تشتكي من كثرة الدماء غير العادة المعتادة للنساء، أحيانا قبل الوقت وأحيانا بعد الوقت وأحيانا يتبع الحيض. إذا كانت مميزة عملت بالتمييز، وإذا كان الأمر عندها سهل كما هو ظاهر هذا السؤال فهي تبني على المعتاد. غالبه 76 فدري، وما سواها مدة للطهر، ونادرا شذ وذات العادة، تبني على حيضتها المعتادة، وبامتياز الدم حيث وصفه، كل النساء غالبا تعرفه إلى آخره. فما دامت تعرف وتميز تحيض مدة حيضها، وهذا الدم الذي قبل وبعد لا عبرة به، فاسد، تصوم وتصلي ويطأها زوجها وتطوف، وكل ذلك جائز لها ولله الحمد. هذا سؤال أو هذه سؤالات جاءت في الشبكة، لعلنا نعطيهم شيئا. سائل من المغرب أو سائلة من المغرب تقول: هل يجوز قضاء الدين عن أخيها بأن تضع له مبلغا كل شهر في حسابه، لأنه امتلك منزلا عن طريق بنك ربوي وهو الآن عاطل عن العمل؟ نعم، تعينه حتى لا يأخذ عليه ربا، نسأل الله العافية والسلامة وجزاها الله خيرا، فهذا من إحسانها وبرها إلى أخيها أو بأخيها. وهذا سؤال من الجزائر يسأل: في أي سن يتوقف الأولاد والبنات عن الدراسة في الاختلاط؟ يتوقفون إذا بلغوا قول الله جل وعلا: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا صار يعرف فلا، ما إذا صاروا صغيرين أو صغارا، هؤلاء في حكم العميان، لا يرى شيء، لا يرى منهم أحد شيئا من الآخر، فإن رآه بعينه فلا يرى إلا على البراءة، فلا بأس بالصغار في 5 سنين و6 سنين نحو ذلك، هذا سهل. نعم، أما إذا بلغ هذا المبلغ الذي ذكره الله جل وعز فإنه يجب الفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لكم؟ 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذه السن لا ينبغي أن يترك هذا مع هذا، لأنه في هذه السن يخشى، ولا سيما نحن في هذا الوقت الذي انفتحت فيه وسائل الإعلام، وأصبح أبو 5 سنين عفريت نفريت في هذه الوسائل، يفتح عليه في لحظة وطرفة عين، وأنت الكبير ما تصل إليه إلا بعد جهد ولأي، ويفتحون على هذه الأمور ويعرفونها. فلا، الله الله معشر الولي، فلا تترك الابن مع البنت، لا تترك الأولاد بنين وبنات سواء في مثل هذا السن، فإنه سن قد تفتحت فيه الأذهان، فاحرص على هؤلاء. وهذا أيضا سؤال يقول: كيف الجمع بين الحديثين: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وحديث إن إبراهيم حرم مكة وحرمت أنا المدينة؟ إبراهيم حرم مكة قال بأمر الله جل وعلا، فإنه قد دعا ربه كما بين الله لنا حينما قال، وأنا ذكرت هذا: رب اجعل هذا البلد آمنا فآمنا يعني محل الأمان، وهذا لا يكون إلا بتحريم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدنا الآيات. فهذا هو بارك الله فيك، وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى، ففضل الله جل وعلا على نبيه بهذا الفضل في حرمة هذه المدينة المعظمة، مدينته عليه الصلاة والسلام، التي أنارت بنور الإسلام ومنها انطلق الإسلام، وحرم الصيد فيها في حرمها، وأمرنا وأجاز لنا أن إذا وجدنا من يصطاد في حرمها فلنا سلبه، نسلبه عدته، إذا كان معه بندق ناخذ البندق منه، شوزا ناخذ الشوزا منه، قوس ورمح ناخذ القوس والرمح منه، هذا سلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرم المدينة ودعا لها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة من البركة ومثليه معه، ففي المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. فالحمد لله على فضله وإنعامه وإحسانه، ومكة أفضل من المدينة، ففيها بيت الله، ونحب أن نموت بالمدينة، ففيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. فنسأل الله جل وعز ألا يخرجنا منها إلا إلى جنات النعيم. الإقامة الحمد لله. نعم نعم بإذن الله، هو الحصة المحصوصة وفي الجدول منصوصة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة، نعم، والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.